إنسان مسلم وعاقل وفي كامل حالته المعتبرة شرعا، يقول أذن المؤذن لصلاة العصر، نقول يجب عليك أن تصلي. أذن لصلاة المغرب، نقول الصلاة ركن من أركان الإسلام. أذن لصلاة العشاء، نقول قال المصطفى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن عندنا امرأة في بيتها وفي عقلها وفي كامل حالتها المعتبرة شرعا أذن الظهر، أن قد حاضت، نقول صلي؟ لا. أذن العصر، تصلي؟ لا. أذن المغرب، العشاء، لا صلاة على الحائض، لا صلاة على الحائض، فالحيض يمنع الغسل لأجل الحيض، ويمنع الوضوء لرفع الحدث، ويمنع الصلاة التي عمود الإسلام. فلا تصلي المرأة مدة حيضها حتى ينقطع الدم. لكن لو افترضنا مثلا انه انقطع الدم عنها بعد او قبيل المغرب واغتسلت، نقول لها انك ادركت شيئا من وقت العصر، ووقت العصر هو وقت الظهر، فصلي المغرب، فصلي الظهر والعصر على ما سيأتي فيما بعد مفصلا. اذا ادركت شيئا من الوقت فإنها تصلي، وإلا فإن الحائض لا صلاة عليها. نعم. ويبلغ وجوب الصلاة إجماعا فلا تقضيها إجماعا. لا تقضيها، يعني ما تقضي الصلاة. الآن عندنا امرأة حائض، جاء رمضان، قالت هل أصوم؟ نقول لا. طيب ما العمل؟ نقول بعد أن يحصل الطهر يمكن أن تصوم، ولو بعد العيد، لو في شوال أنت تصومي الأيام اللي عليك الآن، وإذا حصل فطر في وسط الشهر أو آخره أو أوله فقضيه بعد العيد، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرأة في الصلاة لا تقضيها، لا تقضي الصلاة التي تركتها وقت الحيض، وتقضي الصيام، وتقضي الصيام. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا، إن أحبت أن تقضيها قال لا. الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله إمام أهل السنة سئل امرأة حاضت خمسة أيام ولم تصلي في هذه الخمسة والصلاة لا تجب عليها لأنها حائض، لكن من رغبتها بعد الطهر أحبت أن تقضي الأيام الخمسة هذه، صلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، وصلي اليوم الثاني والثالث والرابع قال لا. لماذا؟ لأن أمور العبادات توقيفية، لأن أمور العبادات توقيفية، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من كان مستنا، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا أي متبعا طريقة فليتبع طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد ورد أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتوا. فالإمام أحمد رحمه الله سئل امرأة تحب أن تقضي صلاتها أيام الحيض قال لا. لماذا؟ لأن هذا لم يرد، قال لا، هذا خلاف، هذا لا، هذا خلاف أي بدعة. وما كان الصحابيات رضوان الله عليهن يقضين الصلاة أيام الحيض، ولما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، قالت هكذا أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لا هذا خلاف أي بدء، وتفعل ركعتي طواف لأنها نسك لا آخر لوقته، ذكره في الفروع بمعناه، ويمنع أيضا في لها يمنع الصلاة، ويمنع أيضا لو أن عن إنسان مثلا عندي يقرأ وأنا أستمع لقراءته فقرأ آية فيها سجدة وسجد، فالمرأة التي بجواره وهي حائض لا تسجد لأن سجود التلاوة صلاة، فلا تسجد إذا سمعت تلاوة لأن السجدة صلاة، فلا وهي لا صلاة عليها. ويبنى أيضا في لها أي الصلاة ولو سجدت تلاوة لمستمعة ولو سجدت تلاوة، يعني سنتين جلسات واحدة تقرأ مع مصحف وامرأة طاهرة أو تقرأ غيرها، فمرت بآية فيها سجدة فسجدت، زميلتها اللي بجنبها ما تسجد إذا كانت حائض لأن السجود صلاة. نعم. لقيام البال به، ويمنع أيضا فعل الطواف لقوله، يمنع أيضا فعل الطواف، يعني الحائض لا تأتي للحرم وتطوف. كثير من الأخوات يسأل يقول يمكن ندخل للحرم، يمكن نشاهد الطائفين، يمكن نشاهد الصلاة، يمكن ندخل داخل ونسمع. نقول لا، المرأة الحائض لا تدخل للحرم، أين تبقى؟ تبقى في الساحات الخارجية، فإذا أحبت سماع الذكر أو سماع الأذان أو سماع بعض الدروس فتكون في الساحات الخارجية ولا تدخل المسجد لأنها حائض، والحائض لا تدخل المسجد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.